نفزاو اف ام من قبلي 97.4 اف ام الدار داركم. صر غيلان واحة في العرق الشرقي الكبير، وباب من أبواب الصحراء الكبيرة فيها قلعة قديمة من عهد الرومان. القلعة هذه واحات مترامية، ومترامية الأطراف يسح فيها القول الماء والخضرة والوجه الحسن. صر غيلان نشاط وحركة فلاحية دؤوبة من أجل حياة خير وأجمل. قلب أخضر في وسط الصحراء تدخلها آمن ومأمون. العائلات اللي فيها بدو فيهم ريحة الجدود والتاريخ، الخيمة والغيمة المتعدية بين نخلة ونخلة، والشجرة الغافية والزهرة المتخبية في التراب النادي، تراب مر به ألاف الناس من رومان وبربر وعرب وزنوج وحكايات الجازية وأبو زيد الهلالي. قصر غيلان واحة كبيرة وجنة على قد الخطوة والعزم والعمل. قصر غيلان أسمع وتفضل من كل العالم، إيه دار صغيرة والقلوب كبيرة. رجعوا لها الرومان والعرب والبربر، لكن المرة هذية للمتعة سايح جايها من بر بعيد باش يرتاح ويطمان ويزيد يرتاح. قصر غيلان فخامة الاسم تكفي. نفزة وفم نفزة وفم الموجة موجتك.